وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بالوادي لدى النخيل ألا أظل بالآكام دوما وأضرب بسيف الله والرسول خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرد ومضى وراء المشركين على رجليه فارس من غير فرعون الله فليتوكل المتوكلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحي الله أهل البجلات وطيب الله جمعكم وتمم الله بالخير بناء مسجدكم وطبتم وطابت نواياكم وأسأل الله عز وجل أن يشكر لكم هذا الجهد الطيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه مدرسة مدرسة التصرف مدرسة لكل مشكلة حل جزاكم الله خيرا أنتم أبطال على هذه النية أنكم تتصرفون أن عندكم بدائل وهكذا الرجولة يا مدرسة الرجولة هذه سلسلة اسمها مدرسة الرجولة ونحط الرحال اليوم مع الحلقة التاسعة منها لإيجاد حل لكل مشكلة ليعلم الفارس أنه فارس وإن لم يكن معه فرس ليعلم أهل المسجد أنهم هم المسجد ليس الجدران طالما اجتمعنا فهنا المسجد طالما اجتمعنا وفرشنا وصلينا وأذنا وجمعنا الله فعندنا حل الحمد لله وهذه هي الرجولة قال نبينا عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز لا تعجز ليس من حقك أن تعجز لأنك رجل والرجولة نتعلمها اليوم من فارس بلا فرس من فرسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل راجل راجل راجل يعني يترجل على رجليه في المعارك ليس فقيرا للفرس وإن كان فارسا مغوارا لكن الفارس هو فارس وإن لم يكن تحته فرس هو فارس وإن لم تكن معه الأدوات الموفق من وفقه الله لا من وفقته الأسباب البطل هو الذي يؤيده الله لا الأسباب وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به سبحانه وتعالى فالفارس هو فارس وإن لم يكن تحته فرس ويغلب الفرسان وإن لم يكن تحته فرس. وبطل اليوم اسمه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. لما اجتمع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بأصحابه تحت الشجرة يبايعهم ويبايعونه، التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ومد يده، فكانت أول يد تبايعه يد سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، هي أول من بايعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال سلمة: ثم بايع رسول الله وبايع، ثم التفت إلي وقال: يا سلمة بايع. قال: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا. فبايعته عليه الصلاة والسلام ورآني عزلا من غير سلاح، فأعطاني عليه الصلاة والسلام حجفة، يعني شيء يشبه الترس، به يقاتل وبه يتدرع، ثم بايع وبايع. فالتفت وقال: يا سلمة بايع يا سلمة. فقال: بأبي أنت وأمي، قد بايعتك أول الناس وبايعتك أوسط الناس. قال: وأيضا. فبايعته فنظر إلي فلم يجد الدرع، فقال: يا سلمة أين الحجفة التي أعطيتك؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قد رأيت عمي عامرا من غير سلاح فأعطيته إياها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: إنما أنت كما قال الأول، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. إيه يا سلامة، بايعت رسول الله ثلاثا والكل بايعه مرة، إيه يا سلامة. يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا ودرعا، فلا تلبس أن تهديه عمك في نفس المجلس. يا إنه ليس فقيرا للسلاح، إنه ليس فقيرا للأسباب، إنه ليس فقيرا للأدوات، إنما يستعين بالله سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة، ومن جهز غازيا فقد غزا. ضحك له رسول الله، ضحك له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهناك ضحكة أخرى سترونها بعيون قلوبكم من رسول الله لسلمة في ذات القصة. لماذا ضحك؟ لأن من المروءة ما يضحك، من المروءة ما يذهل، من المروءة ما يذهب العقل. كيف تتخلى عنه ونحن في مقام حرب؟ تتخلى عن السلاح والترس ونحن في مقام حرب؟ نعم. فضحك له وقال: إنما أنت كما قال الأول، اللهم ابغني حبيبا أحب إلي من نفسي. ما لك تحب الناس أكثر من نفسك؟ وهذه هي الرجولة، ألا يبخل المرء بما عنده عن إخوانه؟ ولو بذل المرء كل ما عنده لأخيه ما كان مبذرا، ولا عوضه الله وأغناه. تلك هي حكاية الفارس الذي ليس فقيرا لفرس. ولقد كان سلمة رضي الله عنه فارسا، مضى يوما يركب فرس طلحة ابن عبيد الله، ومعه غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه رباح. وبينما سلمة يركب هذا الفرس ومعه غلام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا الغلام معه كثير من ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا بسلمة يبلغه أن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يسرحها قد أغار عليها المشركون وأخذوها جميعا. فنزل سلمة من على الفرس وأعطاه للغلام وقال خذ هذا الفرس يا رباح وأبلغه طلحة ابن عبيد الله. المصلحة دي ما أعملهاش إلا بعربيتي. رد الفرس إلى طلحة وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن المشركين أغاروا على سارحاته. قال وعدوت وراءهم وانطلقت إلى أكمة في أول المدينة والتفت إلى المدينة وصحت ثلاثا وصباحا يعني يا أهل المدينة هلموا إلى شأن عظيم. ثم أعطاهم ظهره ومضى وراء المشركين على رجليه فارس من غير فرس. مضى على رجليه يعدو قال حتى أدركتهم عند ذي قرد تبعد عن المدينة مسيرة يوم 80 كيلومتر. 80 كيلومترا على رجليه يعدو حتى أدركهم وجعل يلقيهم بالنبل ويحذفهم بالنبل. قال فلا أعد وراءهم إلا وأنا أصيح أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلما أدركتهم جعلت ألقيهم بالسهم وأقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فإذا وقعت بين كتفي إنسان قلت له خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. اليوم يوم الرضع، الرضع يضرب بهم المثال باللئام كأنه يزم نفسه كأنه يقول لهم سترون ما تكرهون. الرضع الذين رضعوا اللؤم ورضعوا الخبث والدهاء كأني بعلي رضي الله عنه وأرضاه وهو يهتف أيضا في المعركة ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس الغابات كريه المنظرة. أنا وحش قوي مرعب. قال فمضيت وراءهم وأنا أقول خذوها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلم يزل الناس يتخففون ويلقون ما في أيديهم ليستطيعوا الفرار من هذا الفارس وحده. فلما نزلوا بواد صعدت إلى قرن. يا ده على هامش الموضوع الرست فوق جبل. صعد الجبل ليستريح على قرنه. فلما اجتمعوا يتغدون وجاءهم مدد قال لهم ذلك الفزاري الذي جاء يمدهم من هذا الذي أراه على رأس القرن؟ قالوا والله لقد لقينا من هذا البرح، لم يزل وراءنا حتى أهلكنا منذ غلس يعني من أول النهار، وقد أهلكنا وجعلنا نتخلص من كل شيء جمعناه ولم يزل معنا إلا هذا القليل. قال فقوموا إليه فإنه يحتمي بمن وراءه من أهل المدينة. فقام إليه 4 نفر. فلما صعدوا الجبل قال سلمة فلما أمكنوني من الكلام، يعني هم كانوا بعيد لن يبلغهم الصوت، فلما اقتربوا حتى يستطيع أن يكلمهم فيسمعوه قال لهم ألا تعرفوني؟ قالوا من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يطلبني منكم أحد فيدركني ولا أطلب منكم أحدا إلا أدركته. قالوا ونحن نظن، وانصرفوا. قال فنظرت فإذا خيول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت، فولى المشركون مدبرين. فجعلت أجري وراءهم وأعدوا وراءهم، وكلما ألقوا رمحا أو ألقوا بردة جعلت عليها أكماً أو حجراً أحمي به مال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليجمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كادت تغرب الشمس فإذا بهم يميلون إلى شعب فيه ماء فجعلت أنصلهم بالنبل وأمنعهم من الشرب فتنحوا جميعا عن الشعب التي فيها الماء ومضوا وتركوا كل شيء فلما أقبلت راجعا وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد جمع كل إبل خلقها الله له وكل شيء استنقذته له وكل مال جمعته له وإذا بلال رضي الله عنه قد ذبح له جملا ويشوي له من سنامها وكبدها فنظرت إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم وقلت يا رسول الله القوم عطاش القوم عطاش فانتخب لي 100 رجل لأدركهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال يا سلمة أكنت فاعل أكنت فاعلا يا سلمة قال نعم والذي كرم وجهك فقال يا سلمة ملكت فازجع ارحمهم بقى فارس من غير فرس إن قضية الأسباب وقضية الأدوات وقضية العدة من الشريعة أن نحتاط لها وأن نعتبر بها وأن نعمل لها قال ربنا جل جلاله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولكن تأمل يا صديقي وأعدوا يعني اهتم بالعدة اهتم بالاستعداد ولكن لماذا تعد لا للنصر إننا لا ننصر بعدة وإنما أعدوا لترهبوا إن سيوف المسلمين لها أخلاق فذة حتى قالوا إن أرحم سيف عرفته البشرية هو سيف المسلم تصور أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان ينهى عن قتل النساء وقتل الأطفال وقتل الشيوخ وقتل كل عابد في صومعته أو كنيسته وينهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الجريح طالما جرح فهذا نصيبه من الحرب لا يجهز على الجريح ونهى عن قتل الصبر من أوصدناهم وربطناهم وأوثقناهم لا يقتلون خلاص فالذي يوصد بكلبشات المسلمين هو من الآمنين طالما أوصد فقد عرف أن دمه حرام وأنه آمن ولن يقتل تصور حتى قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والله لقد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر والله لو ذبحت دجاجة ما ذبحتها مصبرة لأن لسيوفنا أخلاقا ولكن هذا السيف ذو الأخلاق بطار يرهب عدو الله حين تكون كلمة الإرهاب جميلة حين ترهب عدو الله حين ترهب عدو الله لا ترهب الضعفاء لا ترهب المساكين لا ترهب المدنيين لا ترهب العجائز لا ترهب الرهبان وأهل المعابد لا ترهب هؤلاء وإنما عدو الله حينها تكون العدة لتخويف عدو الله لا للنصر أما نصرك فبالإيمان واليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن قضية نصرك محتومة لا تفكير لك في الأسباب وفي الطرق لأن الله جل جلاله ينصر بما شاء وكيف شاء. أرأيتم أيها الأحباب إن آخر إنسان يعجز في الدنيا هو المسلم، هو المسلم. لما كان عكاشة رضي الله عنه وأرضاه يقاتل يوم بدر انكسر سيفه، فالتفت له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وناوله عودا من خشب، قال خذ هذا، فأمسكه عكاشة فصار في يده سيفا أبيضا وجعل يقاتل به، ونصره الله يوم بدر، ولم يزل يقاتل بهذا السيف حتى مات رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقاتل بهذا السيف في حروب الردة. انكسر؟ لا عليك، المدد على رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إن الأسباب تأتي باليقين على العمل بها. كلما اشتقت إلى شيء تطلب شيئا، أشهد الله على نيتك، لماذا تريده؟ لماذا تبتغيه؟ لماذا تطلبه؟ أنا أريد أن أحج. اللهم اجمعنا صحبة في الكعبة المشرفة، اللهم اجمعني صحبة وكل من يصلي معنا الآن وأحبابنا على جبل الرحمة في يوم عرفة. اللهم أمين يا رب. حين تطلب الحج وتريده، نعم تحرك في الأسباب، ولكن ليكن يقينك على الله جل جلاله وتبارك وتعالى، وأشهده على نيتك ومقصدك، وعليه سبحانه وتعالى التوفيق، لأن هذه الأسباب ثمنها العمل بها. تصور، يعني لن تدفع الثمن مقدما، لا، الأسباب ثمنها آجلا، فلا بد أن تنوي فيما ستستخدم الأسباب لكي يعطيك الله إياها. نظر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يوما لسيفه وقال من يأخذ هذا بحقه؟ من يشتري يا جماعة السيف ده؟ قال من يأخذ هذا بحقه؟ فقال الزبير أنا يا رسول الله، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم أنا يا رسول الله، فكررها رسول الله الثانية والثالثة من يأخذ هذا السيف بحقه بثمنه؟ فقال أبو دجانة رضي الله عنه يا رسول الله وما ثمنه؟ بكام ده؟ وما حقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حقه أن ينسني من ضرب أعداء الله، إن السيف ينتني من ضرب أعداء الله. فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله آخذه بحقه. وكان لأبي دجانة رضي الله عنه عصابة حمراء يربطها على رأسه، فإذا شدها على رأسه رضي الله عنه علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فمضى يوم أحد بسيف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يتبختر، يتبختر بين الناس ويقول أنا الذي عاهدني خليلي إذ نحن بالسفح عند النخيل ألا أبقى في الآكام دوما وأضرب بسيف الله والرسول. فجعل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ينظر إليه ويقول والله إن هذه المشية، إن هذه المشية لا يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. ومضى رضي الله عنه حتى نصره الله جل جلاله بنوال الشهادة، لأنه طالما لبسها فقد نوى، فقد نوى، ووجد السيف مثنيا وقد دفع الثمن. ورآه بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقاتل يريد أن يضرب امرأة ثم أمسك، فقيل له ما لك؟ قال أكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب امرأة. أرأيتم أن ثمن نوالك السبب هو أن تنوي ماذا ستفعل بهذا السبب، وإلا فقضية الأسباب قضية منتهية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أنت منصور، فاتق الله وأصلح ما بينك وبينه وسبحانه وتعالى. عباد الله، عباد الله، املأوا صدوركم بالتوكل على الله وباليقين على قدرة الله فقط. أشهد الله كما كان يقول عمرو بن الجموح وهو ينهى بسبب عرجه عن الجهاد، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي 4 من الأولاد ينهونني عن الجهاد، أرأيت يا رسول الله لو أني وطئت بعرجتي هذه، ألو أني دخلت الجنة، أأطأ بقدمي هذه العرجاء الجنة صحيحة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله، وأما أنتم فلا عليكم أن تتركوه لعله أن يستشهد. ومضى عمرو بن الجموح وصدق الله ونال الشهادة، ورآه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بين القتلى فقال: لكأني أراه يمشي في الجنة على رجليه صحيحتين. الفارس لا يحتاج إلى فرس، وإنما وإن كان أعرجا فإنه إن أشهد الله على صدق قلبه فالصدق سبب الأسباب، النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعجب معي من هذا الحديث إنه مذهل، قال عليه الصلاة والسلام: نية المرء أبلغ من عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الطيبين، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم على باب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا من الطيبين واجعلنا من أهل الجنة. كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسمه حدير، فلما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا نسي حديرا، فمضى حدير في آخر الجيش من غير زاد ولا سلاح ولا أسباب، فمضى في آخر الجيش، لم يقل اشمعنى أنا وأنا كمان تنستني أين نصيبي، وإنما مضى في آخر الجيش يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: إن الله يخبرك أنك جهزت الناس ونسيت حديرا، وإنه في آخر الجيش يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى حدير بالزاد وقال له: إذا أتيته فاحفظ عليه ما يقول. فأتاه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرئك السلام ويخبرك أن جبريل أتاه وقال: إنك نسيت حديرا، وإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب، ويعطيك الزاد. فأمسك بالزاد وقال: الله ذكرني من فوق عرشه وعلم بجوعي وضعفي. اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، فاجعل حديرا لا ينساك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يقول، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أنك نظرت فوق رأسه لرأيت نورا بين السماء والأرض. ما الأسباب التي كانت مع حدير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الزاد، لو المرتب اتأخر تقولها. إذا أبي نسيك في المصروف تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر نعم المصروف يا رب. فنزل المدد ونصره الله وأرضاه. وهكذا حكايتك يا مسلم. تسمعون عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى؟ يا هل تعلمون أن هذا البطل أصيب بهذا الشلل منذ كان عمره 16 عاما؟ لعلك مثلي تحسب أنها إصابة حرب متأخرة بعد تاريخ من النضال. لا، إنه بدأ هكذا وأصيب في فقراته العنقية فلم يتحرك كل جسمه، ولم يلبس أن زادت الإصابة فلا يتحرك فيه إلا رأسه. فكان يعتقله اليهود بتهمة تدمير إسرائيل هذا الرجل، ولم يلبس أن يكافح ويناضل. وكلما اعتقل أسرا المسلمون من اليهود ثم تبودلت الأسرى وأطلق، حتى أمسكوه في آخر مرة. وتصور ماذا كان الحكم من المحكمة اليهودية؟ الحكم السجن مدى الحياة وزيادة 15 عاما، هكذا كتب الحكم. خايفين منه وميت، مش خايفين منه ومشلول، خايفين حتى لما يموت. 15 سنة مسجون وهو ميت، تصور. ثم لما أطلقه الله جل جلاله يئسوا من كل شيء حتى قتلوه بالصواريخ، كأنهم يقتلون بلد، كأنهم يقتلون جيشا. ضربوه بثلاثة صواريخ من طائرة، الطائرة تحرسها مقاتلات. كيف نصر الله هذا الإنسان وحقق به هذا التمكين وهذا العون والمدد والكفاح من غير أسباب، وهو فارس من غير فرس؟ عباد الله، تيقنوا في قدرة الله، آمنوا بالله، اصبروا على اللأواء، اصبروا على الغربة، التمسوا من ربكم الفرج، اصطبروا وأملوا، اصطبروا على ما يؤخر الله من الفرج، اصطبروا على طاعة ربكم، اعبدوا الله ما أمكنكم، تعبدوا لله بالمتاح حتى يفرج الله عنكم. لا تيأسوا، لا تحبطوا، لا تكتئبوا، وإنما دعوكم من الأسباب، اسعوا فيها بأبدانكم، أما قلوبكم فعلقوها برب الأسباب. أسأل الله جل جلاله بأنه الملك ذو الجلال والإكرام أرحم الراحمين، ربي يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء،